السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله نجتمع لنتدارس شيئا مما لعله أن ينفعنا في طريقنا ومشوارنا الطويل في طلب العلم. وأخونا الشيخ المقدم الشيخ علي حفظه الله حكم على أمور لم يتصورها بعد، وحكم بجودتها ولما يسمعها، وهذا إحسان ظن منه، أرجو أن أكون عند حسن ظنه. وهذا المكان الطيب المبارك يحمل اسم علم يعد من المجددين في التعليم، حيث بذل عمره تحصيل العلم وتعليمه وبسطه للطلاب. فالشيخ محمد رحمة الله عليه ابن صالح العثيمين الذي سمي باسمه هذا المسجد، في تقديري أنه ذلل العلم لسالكيه ولطالبيه، ذلل الطريق لسالكيه وسهل العلم لطالبيه. كثير من طلاب العلم المتوسطين لا يجرؤون على قراءة بعض الكتب كزاد المستقنع، حتى ذلله رحمة الله عليه بطريقته وأسلوبه وبسطه وإيضاحه. ومثل هذا لا يتأتى من فراغ، فالتصوير الصحيح الدقيق الواضح البين لا يتم إلا بعد تصور صحيح دقيق. فالذي لا يتصور المسائل على وجهها لا يستطيع أن يصورها لغيره على وجهها. في هذا المكان الطيب المبارك نجتمع مع ثلة من طلاب العلم لنبين لهم، وقد سمعوا من غيرنا الشيء الكثير في هذا الباب، وما نقوله إلا ما هو شيء مكرر مما سمعوه من غيرنا، وبعضه ألقيناه في مناسبات متعددة وأشرطة مبذولة، لكن من الأخوان من لم يسمع مثل هذا الكلام. المفاتيح والمفاتح كما هو معلوم جمع مفتاح، كالمساند والمسانيد والمراسل والمراسيل، تقال بالياء وبدونها، وهي عند أهل العربية يسمونها صيغة منتهى الجموع، بالياء وبدونها. والذي في القرآن من ذلك بالياء وبدون الياء، وعنده مفاتح الغيب. على كل حال، الجمع بالياء كما فعل الإخوان سائر، وهو الشائع، وهو جمع مفتاح، والمفتاح هو وسيلة الوصول إلى الشيء. فالذي يريد الدخول إلى المكان المحكم المغلق بدون مفتاح لن يدخل. والأصل فيه المحسوس الذي في جيوبكم، وأطلق على المفتاح المعنوي من باب الحقيقة الشرعية والعرفية، وليس مجازا كما يقول بعضهم. وأعظم مفتاح يملكه الإنسان مفتاح الجنة، لا إله إلا الله، هذا هو المفتاح الذي يدخل به الجنة. لكن المفتاح لا بد له من أسنان، فإذا جاء الإنسان بمفتاح ليس له أسنان لن يدخل، لأنه لن يفتح ولن ينفع. فالمفاتيح والمفاتح هي الطرق الموصلة إلى المراد، والعلم يطلق بإزاء الجهل، وهذا هو المقصود، كما أنه يطلق قسيما للظن والشك والوهم، وليس مرادا هنا، إنما نريد هنا ما يقابل الجهل. والعلم رفعة، رفعة منزلة في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والجهل ضعف. وكل واحد يطلب لنفسه الرفعة ويرفع عنها الضعف، يطلب رفعتها بالعلم ويرفع عنها هذه الضعف، وهذا الوصف الذميم بالمثابرة والجد والاجتهاد في تحصيل العلم. العلم له مفاتح ومفاتيح، منها المفاتح الغريزية التي ليس للإنسان فيها يد، مفاتح غريزية، وهذه يتفاوت فيها الناس ولا اعتراض، كالفهم والحفظ هم متفاوتون في هذين الوصفين، ولا بد من الفهم والحفظ لتحصيل العلم الشرعي. فالفهم وحده لا يكفي، والعلم وحده والحفظ وحده لا يكفي. الفهم لا بد منه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين بحيث يفهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام مراده، وهذا هو الأصل في الفقه، الفهم. يفقه قولي يعني يفهموه، إذن لا بد من الفهم، كما أنه لا بد من الحفظ. فالعلم الشرعي لا يقوم إلا على حفظ، ويغالط نفسه ويكابر من يعتمد على حد زعمه على الفهم دون الحفظ. العلم قال الله قال رسوله، كيف يفهم كلام الله ولما يحفظه؟ نعم، أهل العلم يقسمون العلم إلى ما حصوله بالفعل وإلى ما حصوله بالقوة القريبة من الفعل. من أعطاه الله الحافظة ومنحه هذه الخصلة لا بد أن يكون عالما بالفعل، بأن تكون النصوص في ذهنه بحيث يعتمد عليها اعتمادا كليا ويستنبط منها. ومن لا تسعفه الحافظة يكون من القسم الثاني، وهو العالم أو الفقيه كما يقولون، بالقوة القريبة من الفعل، بأن يحرص على فهم كلام أهل العلم ويحفظ ما يستطيع، يبذل جهده ويستفرغ وسعه على حفظ ما يستطيع، والذي لا يستطيعه لا يكلف فيه. فلا علم بدون فهم، لأن الاعتماد على الحفظ وحده دون فهم يصدق فيه ما يردده بعض الناس من قولهم بإزاء من يحفظ زاد في البلد نسخة. يعني كون البلد فيها نسخ كثيرة من هذا الكتاب، وهذا يحفظ هذا الكتاب ولا يعاني فهمه، هذا بمثابة زيادة نسخة. وهذه العبارة وإن كان أصلها ومنشأها سببه التقليل من شأن الحفظ، وقد راج قبل نصف قرن من الزمان ادعايات ضد الحفظ، حتى قال قائلهم ممن يزعم أنه يعاني تربية الجيل أن الحفظ يبلد الذهن، الحفظ يبلد الذهن. وأقول لا علم إلا بحفظ، وأنتم سمعتم ورأيتم من يعلم ومن يفتي مع ضعف في حافظته أو عدم عناية منه بالحفظ، سمعتم ما لا يعجبكم، بخلاف من حفظ العلوم على رأسها النصوص، قال الله وقال رسوله. فالذي يفتي بالنصوص على نور من الله جل وعلا، أما الذي ليس له رصيد من الحفظ مثل هذا يتخبط يمينا وشمالا وبالأساليب الإنشائية يمضي الوقت، لكن هل يقنع السامع؟ لا سيما إذا كان السامع طالب علم، لا. والساحة مملوءة من أمثال هؤلاء. يعني فرق بين أن تسمع كلام عالم له عناية بالفقه بالعلم من أبوابه، وله حفظ ورصيد من الحفظ من النصوص ومن أقوال أهل العلم، ولا سيما من أقوال سلف الأمة فيما يوضح به النصوص، البون شاسع ممن لا بين هذا وبين من لا يحفظ. فلا بد من الحفظ ولا بد من الفهم، لا يكفي الحفظ وحده ولا يكفي الفهم وحده. ولو كان الفهم كافيا دون حفظ لرأينا من عوام المسلمين ممن يعدون من أذكياء العالم وهم في أسواقهم من الباعة، لرأينا هم علماء وهم يسمعون العلم، يسمعون الخطب، يسمعون الدروس في المساجد، ومع ذلك لا يدركون شيئا من العلم وهم على جانب كبير من الفهم. فعلى هذا المفاتيح الغريزية هي الفهم والحفظ. فإذا حفظ طالب العلم ما يريد حفظه من نصوص الكتاب والسنة ومن أقوال العلماء من المتون المعروفة عندهم في كافة العلوم، حرص على فهم ما يحفظ، وكل منهما يعين على صاحبه. فالفهم يعين على الحفظ، والحفظ يعين على الفهم. كيف يحفظ الطالب ما يريد حفظه؟ كيف يحفظ الطالب ما يريد حفظه؟ يحدد القدر المراد حفظه، وهو أعرف بنفسه وأعرف بحافظته قوة وضعفا. فإذا كانت حافظته تسعفه لحفظ الكثير فليستكثر، وإذا كانت متوسطة فلا يرهق حافظته، وإذا كانت ضعيفة فليتقصد العلم. فمن الطلاب من لا يستطيع أن يحفظ في اليوم إلا آية أو آيتين أو ثلاث ويضيف إليها حديثا واحدا، ومنهم من يستطيع أن يحفظ في اليوم الواحد جزء من القرآن ويستطيع أن يحفظ 100 حديث. وقد رأيت بنفسي طفلين، أحدهما شقيقان، أحدهما في العاشرة والثاني في 11، يقول والدهم اختبر هذين الولدين، حفظا القرآن وحفظا الصحيحين بالأسانيد، والآن هما بصدد حفظ أبي داود والترمذي، يوميا يحفظان 50 حديث من سنن أبي داود بأسانيدها و50 حديث من سنن الترمذي بأسانيدها. هذه الحافظة التي تسعف. وبعض طلاب العلم يعاني من حفظ آية يرددها حتى يمسي، وإذا أصبح بدأ من جديد. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومثل هذا لا ييأس، مثل هذا يعوض بالحرص والدأب على الطلب من غير انقطاع. ومثل هذا لو لم يحصل علما البتة يكفيه أن يندرج في قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد زاملنا بعض الكبار، كبار السن، ممن هو في 80 من العمر وهم يطلبون العلم، ووجودهم في حلقات التحصيل منذ 60 أو 70 سنة إنما هو مجرد بركة. وللاندراج في هذا الحديث، وإلا إذا نوقشوا أو سئلوا سألهم الشيخ فإذا بهم لا شيء. ومثل هذا لا ييأس. ألا يكفي الإنسان أن يسهل الله طريقه إلى الجنة؟ هذا يكفي مثل هذا، ولا شك أن مثل هذا جهاد. فإذا أراد طالب العلم أن يحفظ فليبدأ بكتاب الله جل وعلا، وإذا كانت الحافظة تسعفه فلا يخلط معه غيره. إذا كان يستطيع أن يحفظ القرآن في 3 أشهر كما فعل بعضهم، يذكر في 60 يوم الآن، لكن من الشيوخ المعروفين من حفظ في 3 أشهر، منهم من حفظ في 6 أشهر، منهم من حفظ في سنة، لكن إذا كان يتمكن من حفظ القرآن من غير خلط 3 أشهر أو 4 أشهر أو 5 أشهر أو 6 أشهر، فمثل هذا لا يخلط معه غيره ليضمن حفظ القرآن. وهذه طريقة المغاربة التي أشار إليها ابن خلدون في مقدمته، أنهم يبدأون بحفظ القرآن ولا يخلطونه بغيره ليضمنوا حفظ القرآن. وكم من واحد من طلاب العلم ممن أدخل العلوم الأخرى مع حفظ القرآن، ثم طال به الوقت في حفظ القرآن إلى أن وصل إلى حد قد يأس فيه من حفظ القرآن. فإذا ضمن طالب العلم حفظ القرآن سهل عليه ما عداه، وحفظ القرآن معين له في تحصيل كل علم شرعي، لأنه أصل العلوم وأساسه، والسنة إنما هي بيان له. إذا حدد القدر الذي يستطيعه 5 آيات 10 آيات، ردد هذا المقدار حتى يحفظه، يردده حتى يحفظه. وليحرص أن يكون في مكان مغلق ليس بفسيح، مكان مغلق صغير مغلق، لئلا يتشتت الذهن. وإن كان في مكان كبير فليذهب إلى زاوية منه كالمسجد ويحفظ. وليحرص على الوقت المناسب للحفظ، ومن أنسب الأوقات للحفظ ما قبل صلاة الفجر، فإن لم يستطع فبعد صلاة الفجر ليس ببعيد منه وقت هدوء. أقول الوقت المناسب والمكان المناسب للحفظ مهم جدا. بعض الناس من حرصه يأخذ معه ما يريد حفظه في أماكن الانتظار هو ذاهب للمستشفى وينتظر دوره أو ذاهب لأي مكان يحاول حفظه، هذا ضيع وقت حقيقة. لو استغله في غير ذلك، لأن مثل هذه الأماكن أولا هذا العلم عزيز لا ينال براحة الجسم، وينبغي أن يفرض له من سنام الوقت. أما مثل الوقت الذي أشرنا إليه وقت الانتظار، مثل هذا يكون للعلوم التي هي أقرب للاستجمام، مثل كتب الأدب والتواريخ والرحلات والذكريات وغيرها، وهذه فيها علم لكن ليست بمثابة العلم الشرعي وما يعين على تحصيل العلم الشرعي. الفهم يحتاج إلى مكان فيه ساعة. إذا حفظ القدر المحدد هذا اليوم وكرره حتى يحفظه، من الغد ينظر في المقدار هل هو قليل ولا كثير، اختبار هو اليوم، فإن كان كثيرا قلل وإن كان قليلا زاد، يعيد ما حفظه بالأمس 5 مرات قبل أن يبدأ بحصة اليوم، فإذا ضمن أنه حفظه بدأ بحصة اليوم، وقد تكون أكثر مما حفظه بالأمس وقد تكون أقل وقد تكون مساوية، فيحفظها على الطريقة السابقة. فإذا كان في اليوم الثالث يعيد ما حفظه في اليوم الأول 4 مرات وما حفظه في اليوم الثاني 5 مرات، ثم يشرع في حفظ النصيب الثالث لليوم الثالث، وفي اليوم الرابع يعيد ما حفظه في اليوم الأول 3 مرات وما حفظه في اليوم الثاني 4 مرات وما حفظه في اليوم الثالث 5 مرات وهكذا. وهذه طريقة مجربة وقد ذكرها بعض المتقدمين وطبقت ووجدت نافعة، لكن ليحذر طالب العلم من الاندفاع وتكليف الحافظة فوق ما تطيق. بعض الناس يسمع الحث على العلم وما جاء في فضله وفضل العلماء من النصوص ثم يندفع، ليش أحفظ 5 آيات 10 آيات، لماذا ما أحفظ جزء؟ يسمع أن هناك من يحفظ الجزء ثم بعد ذلك يترك، يدب الملل واليأس إلى قلبه، لأنه إذا حفظ مثلا ورقة أو ورقتين والحافظة لا تتحمل، من الغد وجده خام ما عنده شيء، ثم يكرر ويعيد ولا يستطيع أن يحفظ جديد، ثم في اليوم الثالث كذلك وهكذا، ثم يدب اليأس، ثم يأخذ له شهر ما سوى شيء. وهذا مثله مثل المنبت الذي لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. كثير من الطلاب يأتي متحمس ويحفظ في أول يوم مقدار كبير ثم من الغد يثقل عليه، لأن العلم بطبعه ثقيل. وقد وصف الله جل وعلا القرآن إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، هو ثقيلا والعلم كله ثقيل على النفس. لماذا؟ لأنه موصل إلى الجنة والجنة حفت بالمكاره. يعني هل يستوي، دعونا بطالب مبتدي، طالب علم مبتدي ما شرب قلبه حب العلم، هل يستوي طالب مبتدي يعاني حفظ متن من المتون وقد يكون في عبارتها صعوبة وبين آخر شاب مثله في السن والظروف في استراحة وأنس مع إخوانه وأصدقائه، فضلا عن كونه يزاول ما يسمونه بفاكهة المجالس من الكلام في أعراض الناس مما حفت به النار وخفف على النفوس؟ فلنأتي على يقين ونوطن أنفسنا أننا في أول الأمر أننا سوف نعاني من ثقل الحمل. وتجد بعض الناس إذا لوح له بأدنى سبب ترك العلم، لا اليوم ربيع، اليوم ربيع نريد نزهة والعلم لا حدين عليه، يقبل بسرعة بعض الناس، وبعضهم لأنه يدرك ما وراء هذا التحصيل وما يوصله هذا العلم من مرضات الله جل وعلا وجناته ومنازله العليا ما يدرك. أنا أقول لا بد في أول الأمر من الجهاد، من جهاد النفس وأطرها على شدائد التحصيل، ثم بعد ذلك إذا تجاوز هذه المرحلة مرحلة المجاهدة يبشر بالإعانة والتوفيق، بحيث يأتي عليه يوم من الأيام فيستغرق جميع الوقت إلا ما كان من وقت عبادة أو أكل أو نوم بالعلم والتحصيل. وشيخ من شيوخ شيوخنا ما أدركناه في ليلة زواجه أشكلت عليه آية فنزل إلى مكتبته ليلة الزواج، فنزل إلى المكتبة ومن تفسير إلى تفسير حتى أذن الفجر. إخوان هذا مجرب، يعني يصعب على طالب العلم أن يمسك كتاب ويقرأ، ثم بعد ذلك إذا جاهد نفسه في أول يوم يقرأ ورق، شو المانع؟ قراءة غير الحفظ. في اليوم الثاني يقرأ، يزيد على ذلك في اليوم الثالث، إلى أن يصل الحد إلى أن يقرأ في اليوم 15 ساعة. وهذا موجود ومجرب، والأمر يسير على من يسره الله عليه. قد يقول قائل أنا موظف، أنا طالب، وقتي مستغرق في مدرستي أو في وظيفتي. نقول خذ الأمثلة من العلماء الموجودين الآن ممن تجاوزوا المرحلة التي نسميها مرحلة الجهاد، جهاد النفس، عنده دوام من 8 إلى 2 ظهرا، وعنده نصيب وقسط وورد يومي من القرآن يصل عند بعضهم إلى أن يقرأ القرآن في 3، وعنده درس بين المغرب والعشاء، وعنده ارتباطات ولجان بعد العشاء، ويزور المرضى، يعود المرضى ويزور المقابر ويجيب الدعوات ويصل الأرحام. قد يقول قائل هذا ضرب، من كيف عنده دوام من 8 إلى 2 ويفعل كذا؟ نعم هذا موجود، لكن متى؟ بعد مجاوزة المرحلة، مرحلة المجاهدة. فعلى طالب العلم أن يعزم على نفسه وأن يحملها على تحصيل العلم وتحمل شدائده، لكن بالطريقة التي شرحناها بالتدريج، لا يأتي دفعة واحدة، لأن الذي يأتي دفعة واحدة لا يلبث أن ينصرف. فإذا حفظ على الطريقة التي ذكرناها، الكتاب الذي يريد حفظه، متن من المتون في أي علم من العلوم، ويحضر به درس من الدروس عند أحد المشايخ، إذا حفظ القدر المحدد 5 أسطر 6 أسطر 10، كيف يفهم هذا الدرس؟ لأنه لا بد من الحفظ والفهم. ذكر الشيخ عبد القادر بن بدران طريقة، وهي طريقة ممتازة، يقول يجتمع 5 من الزملاء المتقاربين في الفهم، ثم يقرأ كل واحد منهم ما حفظ، ثم ينفرد كل واحد عن الآخر فيشرح هذا المقدار قبل الرجوع إلى الشرح، يشرحه من تلقاء نفسه على حسب فهمه هو، ثم يجتمعون فكل منهم يقرأ شرحه ويتناقشون، أنت الصواب عندي، الصواب معك، الصواب إلى آخره، ثم يقرأ الشرح من قبل أهل العلم وتصحح الأخطاء. فإذا صححت الأخطاء هل تعود إلى الذهن مرة ثانية بعد هذه الطريقة؟ لا يمكن أن يعود الخطأ مرة ثانية. الإشكال الذي يعانيه كثير من طلاب العلم أنهم حفظوا في بداية الطلب، وبعض ما حفظوه فيه خطأ في اللفظ، ومن ذلك بعض الأوراد والأذكار. كثير من الناس حفظ في أول الأمر من غير مراجعة، سمع نعم، ثم بعد ذلك حفظ على خطأ ويصعب تصحيحه بعد حين، لكن لو كان التصحيح في وقته لسهل. كثير من الناس أذكار الصلوات يقرأها خطأ، وفي صلاته أذكار الاستفتاح، أذكار الركوع، السجود، يخطئ فيها كثير حتى من طلاب العلم. لماذا؟ لأنهم حفظوا خطأ في السابق، وبعضهم يحفظ على لحن، بعضهم يحفظ على تصحيف، ثم يستمر الخطأ. أقول إذا اجتمع هؤلاء الثلة وقرأوا كل واحد قرأ منهم شرحه وصححوا الأخطاء بينهم اجتهادا منهم، ثم قرأوا الشرح من قبل أهل العلم، كتب المشروحة المخدومة، ولذا يوصى بالاهتمام بالكتب المخدومة. أما الكتب غير المخدومة التي ليس لها شروح ولا حواشي ولا تدرس في البلد فلا يوصى بها، وإن كان فيها خير كثير ونافع تراجع، لكن ما تكون أساس للتحصيل. قد يقول قائل مثلا على سبيل المثال كافية ابن الحاجب في غاية الأهمية واهتم بها أهل العلم، بل منهم من نذر نفسه عمره كله لتعليمها ونسب إليها الكافيجي مثلا، لكن لو قال واحد أنا لا أحتاج لا إلى الأجرمية ولا القطر ولا الألفية، أنا أحتاج إلى الكافية ولا يوجد من يدرسها، وأشكل عليك شيء، أقول على طالب العلم أن يعنى بالكتب المخدومة، ولا مانع من أن يراجع الكتب الأخرى، لكن حفظ وأساس متين يبني عليه عليه أن يعنى بالكتب المخدومة في بلده. بعض الناس يترك الكتب المعروفة في البلد والتي تداولها أهل العلم وذللوها لطلابهم وتداولوها ولا يصعب فيها شيء إلى كتب لا توجد عندنا، بل موجودة في بلدان أخرى يعنون بها، لكن قد يشكل عليهم شيء لا يجدون له حلا. هؤلاء الذين اجتمعوا وقرأوا شروحهم وقرأوا الشرح من قبل أهل العلم ونظروا في الحواشي ثم بعد ذلك حضروا الدرس عند الشيخ، ماذا بقي مما يستفاد من الشيخ بعد ما صنعوه من حفظ وشرح وقراءة للشرح ومناقشة وقراءة للحاشية؟ يأخذون ما عند الشيخ من زيادة، وفي الغالب أن الشيخ اطلاعه على المسائل سواء كان بسعة اطلاع أو من كثرة تعليم لا شك أنه يفوقهم في هذا، مع الإنصات يحضرون الدرس عند الشيخ مع الإنصات والأدب وعدم الكبر والعجب، لأن بعض الأخوان يحضر الدرس يقرأ الدرس قبل الحضور ثم يحضر عند الشيخ، ثم إذا جاء الشيخ بالمبتدأ سبقه بالخبر. مثل هذا ما الدافع له أن يفعل مثل هذا؟ الذي يغلب على الظن أنه من أجل أن يعرف الشيخ أنه مراجع وأن يعرف زملائه أنه يفوقهم، وهذه حقيقة مرة لا يفلح معها الطالب، وكذلك لا يفلح الطالب إذا اعتمد على الدرس فقط فلا يعرف الكتاب إلا في الدرس، فمثل هذا قل أن يفلح، وقد نص على ذلك أهل العلم. العلم متين لا بد له من حفظ وفهم ومدارسة ومراجعة على الطريقة التي ذكرناها، ثم يحضر الدرس ويسأل عما يشكل عليه مجتنبا في ذلك الآفة الكبرى العائقة عن التحصيل، وهي الكبر والعجب، وأن لا يستحي عن الاستفهام عما يحتاجه وما لا يفهمه. ولذا يقول مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. فإذا حضر الدرس وناقش الشيخ بكل أدب واحترام طالبا بذلك المعرفة، لا يطلب بذلك التعالم ولا يطلب بذلك تعجيز الشيخ، وإذا قدر أن الشيخ طرح بعض الأسئلة فأجاب عنها كغيره من الطلاب فحسن. ثم إذا انتهى الدرس اجتمع هؤلاء الأخوة وتناقشوا فيه، ماذا حفظت؟ ماذا فهمت من شرح الشيخ؟ ما الذي ازداد عندك بعد درسنا؟ إلى آخره. هذه تسمى مذاكرة العلم. العلم الذي يؤخذ بهذه الطريقة، العلم الذي يؤخذ بهذه الطريقة هو الذي ينفع وهو الذي يبقى بإذن الله. والملاحظ على كثير من الأخوان أنهم لا يعرفون الكتاب إلا في الدرس، وبعضهم لا يستحي لا من زملائه ولا من الشيخ أيضا، يترك الكتاب في المسجد إلى الغد ليحضر به الدرس. مثل هذا كما قرر أهل العلم قل أن يفلح. فالعلم متين ويحتاج إلى معاناة، وعلى طالب العلم أن يعنى به ويهتم بشأنه ولا يفرط ولا يكسل ولا يستكبر على غيره ولا يستحي من طلبه. فالعلم لا يناله مستحي ولا مستكبر، كما أنه لا ينال براحة الجسم، لا ينال براحة الجسم. وسن التحصيل هو بداية الشباب، بداية الشباب، ويبدأ من التمييز، يبدأ من التمييز، يبدأ بطلب العلم بالنسبة للطفل من التمييز. وحينئذ على المعلم أن يعلم مثل هذا صغار العلم قبل كباره، ولا يكلف الطالب فوق ما يطيق. كثير من الطلاب يطلب من الشيخ يقرأ عليه كتاب، فإذا كان هذا الشيخ ناصحا وهذا هو الأصل في أهل العلم اختبره ثم قرر له ما يناسبه من الكتب، وبهذا يستفيد الطالب. ومن المعلمين من ينظر إلى حاجته هو. يأتي طالب مبتدئ ويقول للشيخ أريد أن أقرأ عليك، الشيخ بحاجة إلى كتاب، هو نفسه بحاجة إلى كتاب يريد أن يطلع عليه، فيقول أحضر كذا من غير نظر إلى مصلحة الطالب، وهذا ليس من النصيحة، بل النصيحة أن يبدأ بالطالب فيما يحتاجه هو وفيما يستطيعه. فالطالب المبتدئ له كتب تناسب مستواه، والطالب المتوسط له كتب تناسب مستواه، والطالب المنتهي أيضا له كتب تناسبه، والمتعلم له كتب، والعالم له كتب، وأهل العلم ما قصروا، بيّنوا وصنّفوا الكتب ورتبوها على حسب المستويات المذكورة وسموها طبقات. فللطبقة الأولى المختصرات، الطبقة الأولى لهم المختصرات شديدة الاختصار، وفي كل علم من العلوم ما يناسب هذه الطبقة، والمتوسطون لهم كتب أرفع من هذه، وفي هذه الكتب المصنفة للمتوسطين ما يوجد في كتب المبتدئين. الطبقة الثالثة لهم كتب تناسبهم وهي أرفع من كتب المتوسطين، وفي كتب هذه الطبقة من العلوم وإن كانت الصياغة تختلف لتناسب إدراك هؤلاء، فيها من العلم ما في كتب المتوسطين والمبتدئين، وقل مثل هذا في كتب الطبقة الرابعة. وكثير من المتعلمين ونحن في عصر السرعة يقول لماذا يكرر العلم، لماذا نقرأ كتاب مختصر جدا ثم نقرأ كتاب أوسع منه فيه جميع الكتاب المختصر، ثم نقرأ كتاب أوسع فيه جميع ما في الكتاب المتوسط، وهكذا. على سبيل المثال الموفق بن قدامة ألف كتب تناسب طبقات المتعلمين، العمدة على قول واحد، المقنع على روايتين، الكافي فيه الروايات، المغني فيه المذاهب. لكن هل في العمدة ما لا يوجد في المغني؟ وهل في المقنع ما لا يوجد في الكافي؟ وهل في الكافي ما لا يوجد في المغني؟ بعض الناس يقول هذا ضيع وقت، نقول هذا ليس بعبث، هذا ليس بعبث، العلم الذي حفظته في الصغر وتكرر عليك مرارا هذا هو زادك في المستقبل. ولا أبعد عن الحقيقة، إذا قلنا أن عمدتنا في العلم والتعليم على ما حفظناه في المعاهد العلمية، وأقول هذا ويشهد به أيضا كل من وصل تخرج في الجامعة مثلا وقد درس في المعاهد العلمية، يعني مرور العلم في الكليات الشرعية يعني ما هو مثل مروره في أول التحصيل في المعاهد العلمية، أيضا في المراحل التالية العلم يمر مثل طيف الخيال ما لم يكن الإنسان متعمد لبحث هذه المسألة ومراجع لها في كثير من المراجع. أما مجرد قراءة، تقرأ قراءة في القسم المتوسط، أن نفترض مدرسة أسست تأسيس علمي متين وجعل للمبتدئين الكتب المناسبة لهم وللمتوسطين كذلك، يعني قراءتك للكتاب الأول وقد صادفت القلب الخالي فتمكنت قراءتك للكتاب الثاني، إن لم تكن مع عناية شديدة بهذا الكتاب ومراجعة عليه فإن لن تكون بحال مثل قراءة الكتاب الأول، وقل مثل هذا المرحلة الثالثة والرابعة. ولذا ينادي بعضهم يقول لماذا لا نقرأ في المرحلة الثانية زوائد هذا الكتاب على ما قرأناه سابقا، وفي الثالثة زوائد الكتاب الثالث على ما قرأناه في الكتابين المتقدمين، وفي المرحلة الرابعة نقرأ زوائد هذا الكتاب الكبير ونختصر الوقت والجهد. لا يا أخي، العلم لا يثبت إلا بالتكرار. أنت قرأت هذه المسألة من زاوية تناسبك في الصغر، في المرحلة الثانية قرأتها بشكل أوسع وبعبارة أعمق، في المرحلة الثالثة كذلك زيد في توضيحها وزيد أيضا في الاستدلال لها وتعليلها. نتصور مثلا العمدة لابن قدامة، هذه خالية من جميع الخلافات، ما في خلاف ولا في داخل المذهب، لكن فيها استدلال اعتمد في بناء المسألة على الدليل، وهذه ميزة العمدة. طيب الكافي توسعت مدارك، أنت الآن أخذ جملة من العلوم، مفترض أنك تقرأ كتاب فقه فقط، تقرأ في العلوم كلها، توسعت مداركك في العلوم بحيث صرت تستوعب أكثر من قول، فألف لك المقنع على روايتين وأنت بحاجة لهاتين الروايتين. فإذا قرأت هذا الكتاب وراجعت شروحه وحضرت به الدرس ورجح لك الشيخ إحدى الروايتين من خلال الدليل، تختلف قراءتك لهذا الكتاب من الكتاب الأول، وقل مثل هذا فيما يجمع جميع الروايات كالكافي مثلا، توسعت مدارك الطالب لما وصل إلى المرحلة، وقل مثل هذا إذا وصل إلى مرحلة المغني وفيه المذاهب بأدلتها. فيخطئ من ينادي بعدم تكرار العلم واقتصار على الزوائد، وقل مثل هذا في من يطالب باختصار الكتب، يقول نحن في عصر السرعة، البخاري 7500 حديث، والبخاري بغير المكرر الثلث فقط، لسنا بحاجة إلى الثلثين، فبدلا من نقرأ البخاري في سنة نقرأ البخاري نعم بثلاثة أشهر أو أربعة، ولسنا بحاجة إلى تكرار. نقول لا يا أخي، أنت كيف تعتمد أولا على اختصار الناس، واختصار الكتب من قبل طالب العلم نفسه من أعظم وسائل التحصيل ومن أعظم المفاتيح للعلم. كيف نأتي إلى صحيح البخاري الذي ينادي كثير من الناس باختصاره، لأننا لسنا بحاجة إلى حدثنا حدثنا قال حدثنا وتكرار، ويريد الحديث في 20 موضع، علشان إيش؟ وهو الحديث، إحنا غرضنا المتن. نقول لا يا أخي، أنت تؤهل نفسك لأن تكون عالم تنير الطريق للأمة بكاملها وتفتي الأمة بحق. لا يا أخي، ما يكفيك المختصرة، إن أردت أن تختصر فاختصر لنفسك، وليكن الأصل هو ديدنك، ولا يخاطب بهذا الطالب المبتدئ يا أخوان، لا، لكن يخاطب به من يطالب اختصار البخاري، يقول لي لماذا من أقرأ اختصار البخاري؟ المسألة مسألة متن، الذي يهمنا اللفظ النبوي. نقول كم يفوتك من علم باقتصارك على المختصرات، اختصر لنفسك إن أردت، فتبدأ بالصحيح وتقرأ الترجمة الكبرى كتاب كذا، ثم الترجمة التي تليها باب كذا، هذه الترجمة التي ترجم بها البخاري من عنده، هذا فقهه، وبه يتمثل فقه السلف، فقه أهل الحديث. فإذا أتيت إلى الحديث في الموضع الأول وقرأت ترجمة البخاري واطلعت على ما ساقه البخاري من آثار موقوفة ومقطوعة عن الصحابة والتابعين لتوضيح هذه الترجمة، كلام نفيس تستغني عنه لتقتصر على المختصرات، المختصر من وجهة نظره رأى أنك لست بحاجة إلا إلى ما ذكر، لكن أنت قد تكون بأمس الحاجة إلى ما حذف. فإذا قرأت الترجمة وفهمت فقه البخاري، ثم فهمت فقه السلف الذي دعم به البخاري فقهه، ثم أتيت إلى الحديث المرفوع بسنده وأنت بحاجة ماسة إلى معرفة رجال الصحيح، ليوفر لك الجهد إذا مر عليك هؤلاء في كتاب لم تلتزم صحته. أنت عندك حديث في سنن أبي داود ما تدري هو صحيح، لكن تعرف أن هؤلاء الرواة من رواة الصحيح، مروا عليك وأنت تدرس صحيح البخاري، لكن لو اختصرت على المختصر ما استفدت. إذا مسكت الحديث الأول بهذه الطريقة ثم ذهبت إلى أطرافه، والحمد لله الكتاب مخدوم، الكتاب الحديث الأول خرج في 7 مواضع، ترجع إلى هذه المواضع وتشوف تراجم البخاري على هذا الحديث واستنباط البخاري من هذا الحديث، وهذا فقهه، استنبط من الحديث فوائد كثيرة جدا أودعها في هذه التراجم، ودعم هذا الفقه بفقه السلف من الصحابة والتابعين، وأردفه بالحديث المرفوع. ولا يمكن أن يكرر البخاري حديثا بإسناده ومتنه في موضعين إلا نادرا، يعني في 20 موضع فقط، يعني 5000 أحاديث مكررة ما فيها ما كرره البخاري بإسناده ومتنه إلا 20 فقط، وأما البقية فلا يكرر الحديث إلا لفائدة، سواء كانت في متنه أو في إسناده، ولو في صيغ الأداء، فتجد أحيانا يقول عن فلان، وفي الموضع الثاني يقول حدثنا فلان، طالب العلم بحاجة ماسة إلى معرفة هذه الأمور. إذا كان أن يريد أن يكون طالب علم بحق، إذا انتهيت من اختصار البخاري على هذه الطريقة، أنت الآن اطلعت على المواضع السبعة واقتصرت على أوفاها، وصار علمك بما حذفه المختصر كعلمك بما أثبت. هذه من أعظم وسائل التحصيل. العلم يحتاج إلى معاناة وحفر في القلوب. لا يقول طالب علم أن هذه الطريقة في البخاري وحده تحتاج إلى سنة. نعم تحتاج إلى سنة، لكن كثير على البخاري أن يصرف في سنة، ليس بكثير على البخاري أن يصرف فيه العمر فضلا عن سنة. إذا انتهيت من الحديث الأول تأتي الحديث الثاني. الحديث الأول: من وافق البخاري على تخريجه؟ إذا أردت أن تدرس الكتب الستة في آن واحد، أو تقول والله الآن أدرس البخاري وإذا انتهيت منه أرجع إلى مسلم، الأمر إليك. لكن إذا أردت أن تدرس الكتب الستة في آن واحد ولا تستكثر أن تصرف عليها 5 سنوات، والمسألة مفترضة في من ضمن حفظ القرآن، والقرآن أيضا يحتاج إلى شيء من المعاناة لفهمه وتدبره ومراجعة التفاسير الموثوقة عليه ومعرفة إعرابه وبيانه وما ورد في تفسيره من أحاديث وأقاويل سلف هذه الأمة، القرآن يحتاج إلى معاناة. لكن نمثل الآن بالحديث: إذا درس البخاري وحده والأمر إليه يأتي إلى مسلم، فما خرجه البخاري، وعندي أن طالب العلم المتأهل للاختصار يبدأ بالكتب الستة جميع، فإذا عرف الحديث الأول في الصحيح وجمعه في مواضعه السبعة واقتصر منها على أوفاها وذكر التراجم كلها وذكر أقاويل السلف المدعومة لهذه التراجم واقتصر على أوفى المتون وعرف ما حذف كمعرفته بما أثبت وأبقى، ينظر من وافق البخاري وخرج هذا الحديث كمسلم مثلا، ويصنع في هذا الحديث عند مسلم كما صنعه في البخاري، ويشير عند ذلك في صحيح مسلم إلى أن هذا الحديث تمت دراسته، ويأخذ من الزوائد زوائد العلم النبوي، علم الحديث في صحيح مسلم، ويضيفها إلى ما دونه في مختصره للبخاري، ويقول زاد مسلم كذا في الأسانيد كذا في المتون كذا في صيغ الأداء كذا، ترجم عليه شراح مسلم بكذا، لأن مسلم ما ترجم كتابه. وهذا من أفضل الطرق التي يدرس بها علم الحديث حتى يستوعب البخاري ومسلم، ثم ينظر في من وافقهما من أصحاب السنن ويفعل به ويصنع معه نظير ما صنعه في الصحيحين. ولا ينتهي من الكتب الستة بهذه الطريقة إلا وعنده كتاب في 10 مجلدات مثلا فيه الكتب الستة بكاملها من غير تكرار بطريقته هو، وبالمعاناة يرسخ العلم وينحفر العلم في قلبه. أما مرور الكرام مجرد قراءة سريعة أو اعتماد على مختصرات آخرين، نكمل ولا بعد الأداء؟ طيب. كل من أراد أن يعرف حقيقة ما أقول فليقارن بين صحيح البخاري وبين مختصراته في باب من أبواب الدين الأخيرة من الصحيح كالفتن والرقاق والاعتصام وغيرها، يجد هذا الكتاب من الصحيح يشتمل على 200 حديث مثلا، ب150 ترجمة هي فقه البخاري واستنباط البخاري، ويجد من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين الشيء الكثير، بينما لو رجع المختصر وجد 5 أحاديث فقط أو 6 أو 7 أو 10 بدون آثار وبدون تراجم، فكيف يعتمد على كتب هذه حالها؟ كون الطالب يختصر لنفسه بهذه الطريقة يرسخ الكتاب بكامله، وهو عن قراءة الكتاب هذه الطريقة عن قراءة الكتاب 10 مرات، هذه طريقة مجربة، والاختصار يسلكه أهل العلم ويقربون به العلوم، وهو نوع من أنواع التصنيف، لكن لا أنفع لطالب العلم الرجوع إلى الكتب الأصل. نعم لطالب العلم أن يختصر لتحصيل العلم. كيف يفهم طالب العلم مثلا النحو أو أصول الفقه؟ يعني ما حضور الدروس، حضور الدروس أمر لا بد منه، والجثي على الركب أمام الشيوخ أمر لا بد منه. ولذا المقرر عند أهل العلم أن من كان علمه من كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. إذا أردت أن تدرس علم الأصول مثلا وتحضر فيه درس، تأتي إلى هذا الكتاب الذي يشرحه الشيخ وتحفظ منه المقدار الذي يريد الشيخ شرحه، ثم بعد ذلك تعمد إلى شرحه فتختصر. افترض أن الدرس في مختصر الروضة للطوفي أو في مختصر التحرير، وهما من أمتن كتب الأصول وأمتعها، لكن قد يقول قائل كيف يكون مختصر التحرير ماتع وفيه من التعقيد ما فيه؟ أنا أقول اقرأ وافهم وتجد المتعة. تأتي إلى الكتاب مختصر التحرير مشروح بأربعة مجلدات، صفحات كل مجلد 600 أو 700 صفحة، صفحات الكتاب بما يقرب من 3000 صفحة. أنت إذا قررت القدر الذي يشرحه الشيخ وخمسة أسطر مثلا وقرأت الشرح وانتقيت من هذا الشرح ما يحل لك ويفك لك العبارة، خمسة أسطر يمكن أن تشرحها بصفحة، ثم الدرس الثاني والثالث والرابع والخامس إلى آخره إذا انتهيت من الكتاب. وإذا عندك شرح لمختصر التحرير بنصف مجلد وأنت تقرأ في هذا المختصر تذكر ما حذفته، لأن ما تحذفه من العلم لن تتركه من دون فهم، كيف تستغني عنه وأنت ما فهمته؟ يعني إثباتك له بعد فهمه واستغناؤك عنه بعد فهمه، لأنك لو تركته من غير فهم لقد يكون هو من أشد ما تمس إليه الحاجة. فإذا انتهيت من هذا الكتاب على هذه الطريقة مع حضور الدرس، أنت نقش الكتاب في قلبك وقل مثل هذا في مختصر الروضة، وقل مثل هذا في العلوم الأخرى، العلوم الأخرى. فالاختصار وسيلة من وسائل التحصيل ومفتاح من مفاتيحه. بعض الناس سمع هذا الكلام وقال إنه يتعارض مع ما يفعله بعض الأخوة الذين نسأل الله جل وعلا أن يكتب لهم أجر هذه السنة وأجر من عمل بها الذين يحفظون السنة ويقتصرون على مختصراتهم هم ويقرؤونها الطلاب ويحفظونهم إياها. يقول إن طريقتك التي تذكر فيها استدراك أو قدح في طلاب، لا أبدا، من حفظ وأراد أن يحفظ في أقصر مدة هذا يعينه على الطريقة التي ذكرت، لكن الإشكال في من أراد أن يقرأ المختصرات ولا يرجع إلى المطولات. فأنت تقرأ على الطريقة التي ذكروها، البخاري من دون تكرار، ثم زوائد مسلم، ثم زوائد أبي داود، وهكذا. هذه الطريقة إذا حفظت على طريقتهم ومنهجهم صار عندك أساس متين تبني عليه هذا العلم العظيم، ولا يغنيك هذا عن الطريقة التي شرحتها. كما أن الطريقة التي شرحتها في ضمنها حفظ ما يريدون حفظه، إلا أنهم يريدون ذلك في أقصر مدة، وطريقتنا التي شرحناها قد تطول بك المدة، لكن مع ذلك لا بد لطالب العلم منها. أيضا العلوم الأخرى يفعل بها هكذا، ولا بد أن يكون طلب العلم على الجادة المشروحة عند أهل العلم والمطروقة لديهم. أما الذي يحاول أن يجدد أو يبتكر وهو ما زال في مرحلة الطلب مثل هذا يتخبط. فالعلماء سنوا هذه الطرق وهذه الطبقات التي نظموها والكتب التي رتبوها، فأنت تقرأ على الجادة وتأخذ العلم عن أهله لأنه دين، فانظر عمن تأخذ دينك. ولا بد أن يكون علمك وهو دين مقرونا بالإخلاص لله جل وعلا، لأن العلم كما أنه من أقرب الطرق الموصلة إلى الله جل وعلا أيضا هو مزلة قدم، مزلة قدم، وليس فيه نصف حل أو شخص يريد أن يمسك العصا من منتصفه، لا، إما أن تكون ممن رفع درجات أو تكون أول من تسعر به النار يوم القيامة. فلا بد من الإخلاص، لا بد من الإخلاص. وليحذر طالب العلم من العوائق والصوارف، لا سيما ما يتعلق بآفات القلب كالعجب. بعض الطلاب يهبه الله جل وعلا حافظة أو فهم بحيث يفهم قبل زملائه، وزملائه يطلبون من الشيخ الإعادة وهو لا يحتاج إلى ذلك، ثم يتلفت ويتبسم معجبا بنفسه مزدريا لإخوانه. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. كذلك الكبر، الكبر فالكبر من أعظم الصوارف عن تحصيل العلم الشرعي. وها هنا طرفة، عبيد الله السقاف مفتي حضرموت توفي قبل نصف قرن، يقول في رسالة له في العلم والتعليم: قرأت في بعض الكتب ممن يلمز شيخ الإسلام ابن تيمية بالكبر وحاشاه من ذلك. يقول هذه عصبية، ليس عصبية، لأن الرجل عبيد الله السقاف يعني ما هم من المغرمين بشيخ الإسلام أو المعجبين به إعجابا تاما، إنما هو يرجى له خير كثير، لكن في عنده شيء من المخالفة لما يقرره شيخ الإسلام ورحمة الله على الجميع. لكن يقول: يستحيل أن يجتمع مثل هذا العلم وأن يكون القرآن على طرف لسانه وأسلة بنانه وهو عنده شيء من الكبر. والله جل وعلا يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. فلا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر، يبدأ بالعلم الأهم فالمهم، وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهمي. لا بد أن تبدأ بالمهم والأهم ثم الذي يليه. وبالمناسبة هناك قصيدة في الوصية بالعلم وطلبه، والوصية بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي مغفول عنها، لا أراها ذكر أو كبير ذكر بين طلاب العلم، وهي للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله عليه، اسمها القصيدة الميمية في الوصايا والآداب العلمية. وهذه من أبدع ما نظم في هذا الباب، فعلى طالب العلم أن يعنى بها، أيضا يعنى بالعلوم الأخرى، فعليه علي أن يعنى بالدرجة الأولى بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والعقيدة من مظانها ومن أهلها ممن سلك المسلك الصحيح وانتهج نهج السلف الصالح، وأيضا الفقه وما يخدم ذلك من المفاتيح التي يسمونها علوم الآلة، كعلم العربية بفروعه العشرة. ولا يكفي أن يتعلم الطالب شيئا من علم النحو ويهمل العلوم الأخرى كما هو الشائع الآن بفروعه: علوم القرآن وقواعد التفسير، أصول الفقه، علوم الحديث. أيضا يستجم ويستفيد ويعتبر بقراءة كتب التواريخ والأدب وأيضا الكتب الأخرى. وهناك أشرطة في ذكر هذه الكتب في العلوم التي أشرنا إليها، سميت كيف يبني طالب العلم مكتبته في 5 أشرطة موجودة في الأسواق، وفيها اختصار شديد، والمسألة تحتمل من البسط أكثر من ذلك. وظن الوقت قرب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.